أو ألف حجه نقصد بقول الحديث إن الله يغفر للناس جميعا ما عدا من بين المسلم إلى آخره. أرجو أن أجي وصيفا إن شاء الله، وبخاصة إذا كان إذا لم يكن ظالما وكان مشاهدا في تحكيمه ما دام أنهما حكماه فحجه صيفا إن شاء الله. وهي أيضا حصل منها كرامة فهي لا تملك دفعا، ما في قصة. صاحبة الحديقة، يعني فقال تردين أتردين هذه الحديقة؟ قال نعم. فقال ترد كل الحديقة وصدقة بما كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنت انظر وكن منصفا. فإن كانت فعلا مصرفة وليس لك وفاء فلا تتمسك بشيء، يعني قد يكون مآله يعني شقاق ونزاع وعدم استقرار في الأسرة وفي البيت. ما حكم رجل صلى وطاف وقرأ القرآن وهو جنب في هذه كلها ناسية، وتذكر بعد مدة طويلة وغسل على الفور وقضى الصلاة فما لا شيء عليه؟ في أي طواف يكون الاصطفاء مشروعا؟ في طواف القدوم، طواف القدوم الذي يأتي بنسك من الخارج، هذا هو الذي يطبع، والاطباع يكون في الطواف فقط، السعي ما في الطواف، فالسعي ما في الطباع، الاطباع في الطواف. هكذا طرق الحج الثلاثة، يعني أنواع الحج، أنواع نسك المناسك، أي منهن أفضل؟ أفضل التمتع، أفضل الأنساك التمتع، والروان يأتي بعمرة ويفرق منها يعمل الطواف وسعي وتقصير ثم يتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن يحرم الحج، هذا أفضل وعليه حج التمتع. جاب درس الأمس قال ابن القيم لأصحاب حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية لأن بإسناده العلاء ابن يزيد. قال ابن المديني كان يضع الحليب. ما معنى يضع الحليب؟ يضع الحليب يعني يكذب، يضع الحليب من عنده، يضع نعير يعني يكذب، فيأتي بحليب من نسج خياله. ما معنى جمود في قوله وهو أيضا جمود على قصة النجاشي؟ جمود يعني اقتصار، يعني الإنسان جامد، يعني لا يعمل فكره، إنما وصف دم من أراد بالشوكاني رحمه الله وصف دم أن تجمل على هذه القصة على معنى تقصر الحكم عليها، تقصر الحكم عليها، بينما الأصل أنها تشمل أو تشمل غيرها إلا إذا دل دليل على الأصول، فالأصل هو العلم. ما حكم الصلاة في مسجد تحيط به القبور من كل ناحية؟ الصلاة به جائزة إذا لم يكن به قبور لداخله، وإنما القبور محيطة به من الخارج، فالأصل أن الصلاة صحيحة إلا إذا أدى إلى الاهتمام بالقبور أو كان وسيلة لدعاء القبور فنحو ذلك، فهذا ينهى عنه هذه الوسائل. أما إذا كان القبر داخل المسجد وكان القبر هو الأول والمسجد بني عليه فلا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان المسجد هو الأول ثم دخل القبر فيه فينبغي أن ينبش القبر وينقل إلى المقابر، إلى مقابر المسلمين. اليوم أو غدا ناوي أعمل عمرة عن والدتي المتوفاة وسوف أحضر الحج، هل يجوز علي هدي؟ نعم، على من أكان ستأتي بعمرة في أشهر الحج وتبقى لتحج وأنت لست من حاضر المسجد الحرام، فنعم عليك أن تتبرع. وإذا لم يتيسر بها الأصوم ثلاثة أيام في الحج السبع إذا رجعت، نعم صيام ثلاثة أيام بعد العمرة أربعة من عرفة، لا بعد العمرة، صيام ثلاثة أيام يكون بعد العمرة. صليت الوتر ثم قمت بالطواف، هل يجوز أن تصلي سنة الطواف؟ نعم تصلي سنة الطواف ولو كنت قد صليت الوتر. رجل اعتمر ثم تحلل ثم ذهب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في شهر رمضان، فكان عليه دم. ما دام انه جاء الى مكة قبل اشهر الحج ولو احرم بعمرة في رمضان وجلس باقي الحج ولم يأتي بعمرة اشهر الحج شوال ولو بعد عشر من الحجة، فإنه لا هدي عليه إذا أحرم الحج مفردا. أنا علي هدي وعندي مبلغ من المال 3200 ريال، هل يجوز الصيام عوض الهدي نظرا لكوني سأتزوج بعد الحج مباشرة وأشتري بعض لوازم الزواج؟ هو الأصل أن يقدم الواجب الحال، أما إذا صرفت الآن في نفقات الزواج ولوازم الزواج فلا بأس، ما إن أنه يحل الوقت ويحل عليك الواجب تشرب به ذمة فتقدم ما شرعت به ذمة وهو الهدي. غسلت يدي بالصابون المعطل وأنا محرم فعليك. إذا كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، أما إذا كنت عالما بالحكم وذاكر، عالما بالحكم وذاكر ومتعمد فعليك فدية، وهذه الفدية إما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تذبح شاة، مخير بين واحد من هذه الثلاثة. في بلدنا لا يصلى على الجنازة إلا في المقابر حيث توضع بين القبور، فهذا غير صحيح. مر معنا في الإسلام أنه يصلى على جنازة المقبرة، ما في معنى قبل أن تدفن يصلى عليها، لكن الأولى أن يصلى عليها إما في المسجد وإما في المصلى. هل يجوز استخدام مكبرات صوت المساجد النعي على الأموات؟ هو على حسب الغرض، إذا كان المقصود إعلام الأصدقاء والأصحاب فهذا غالبا لا يحتاج إليه في مكبرة الصوت، ولهذا الأولى أن ينهى عن هذا لا شك. لكن لو غرض أنه فعلا احتيج إليه فنعم، أما لأن عادة الناهي بمكبرات الصوت يعلم به من لا يتعلق بالأمر، وإنما يكون مجرد مفاخرة ومباهاة، وقد يراد منه أيضا عمل الجاهلية الذي هو إظهار مزيد الحزن ونحو ذلك، فلا شك أن الأولى ترك هذا، وأنه قد يصل إلى التحريم في بعض صوره. هل هناك أفضلية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل؟ يعني القيام خاصة ومكبية ذلك أثناء الصلاة أم لا؟ لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والنفع يعود كثير منه على المصلي نفسه، يعود على المصلي نفسه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 110. فلا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل. وهناك مواطن يتأكد فيها طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كعند ذكره حينما يذكر عليه الصلاة والسلام، وعند الدعاء في افتتاح الدعاء، وكذلك أيضا عند افتتاح أمر حسن كعند افتتاح قراءة أو طلب علم، وعند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا مطلوب الواجب في التشهد كما قال في الصلاة، وكما قلنا عند الدعاء. وصلاة الليل كغيرها من الصلوات في نفس الصلاة التشهد، هذا معلوم، وكذلك عند افتتاح الدعاء واختتامه كذلك أيضا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه إذا أورد صيغة الصلاة تقربا إلى الله عز وجل فكذلك أيضا هذا أمر حسن، ولو أتى بها بأثناء دعائه، أثناء الدعاء تقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ونحو ذلك. ما حكم ما سمى اسمه بسم الله؟ لا هذا يعني على من يدعي الى هذا الاعاجم الذي لا يفهمون المعنى فكيف من مثل هذا؟ ولولا ان لا يدعي لانه لو عرف معناها ما سمى بها، لان معنى بسم الله يعني استعين بالله واستعين باسمه على ما اريد، سواء قراءه كتاب او اكلا الى اخره، على حسب ما ورد الاسم له: بسم الله اكل، بسم الله ادخل، بسم الله اطاع، بسم الله يكتب، بسم الله يؤلف ونحو ذلك. فلو عرف معناها ما تسمى بها، لكن هذا يدل على العجمه وعلى عدم معرفه المعنى. وكنيه ابو القاسم ورد الحوض عن النهي عن هذا لكن قال ابن هذا في حال حياته. ومن المعلوم أن في سير الأبصار كثير من الناس يسمى أبونا في أبي القاسم. قدمت من تونس بنيتي العمرة والحج إن شاء الله، وذلك في شهر رمضان، وعند إحرامي بالطائرة نويت العمرة فقط، فأديتها. ثم بعد ذلك في يوم 28 رمضان وصلت المدينة ورجعت بعد الحين، ولم أحرم من الميقات ولم وأدي العمرة وسأبقى إلى الحج فلا علي دم. إن رجعت إلى الميقات إلى أبي علي ثم أحرمت، أحرمت مفردا مثلا، لو رجعت يوم السابع من ذي الحجة أو يوم السادس أو يوم الثامن رجعت ثم أحرمت في الحج مفردا من أبي علي الميقات الذي مررت به فلا شيء عليك. أو ترجع الآن إلى الميقات إلى أبي علي وتحرم بعمرة مثلا وتكون متمتعا فيكون عليك هذه التمتع. أما إذا بقيت ولم تذهب ثم أحرمت بالحج من هنا فالإحرام بالحج صحيح وحجك صحيح وتام إن شاء الله، لكن عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، لأنك بعد العيد مررت بالميقات تذهب ذاهبا إلى مكة، وذهابك إلى مكة كان من أجل الحج ولم تحرم من الميقات، فكان حقك أن تحرم من الميقات. هل تذهب المرأة إلى المقبرة بحجة أن أباها يدفن فيها؟ لا، النساء لا يدفن المقابر، النساء لا يذهبن إلى المقابر. هل هناك فرق بين وضع المتوفى إذا كان رجلا أو امرأة حيث وضع أمام الإمام ليصلي عليه؟ نعم، هناك ترتيب، الرجال ثم النساء، الرجال يقدمون على النساء يلي الإمام، وسيأتي مفصل إن شاء الله. وأن بين الإمام أفضلهم أيضا إذا كانوا، فالأفضل هو الذي يلي الإمام ثم الذي وهكذا، ويقدم الرجال على النساء. أبي أوصى بأن يدفن في مقبرة، وكان قصد أبي أن يدفن في جانب قبر الولي صالح حول القبة أو مقام على قبر القبة، وهو يبعد عن مقر إقامتنا. وبعد وفاتي أمرت بأن لا يدفن هناك ويدفن في مقبرة أخرى غيره، ما فعلته إن شاء الله صحيح. ما حكم من قدم من بلاده في رمضان معتمرا وعلى نية الإقامة في مكة حتى يحج، ولكنه ذهب إلى المدينة واحرم بعمرة منها في شوال، الحكم حكم المتمتع أو المقيم؟ وإذا كان حكمه حكم المتمتع فماذا عليه؟ نعم، حكمه حكم المتمتع وعليه هدي التمتع، يذبحه يوم العيد إن شاء الله. هل يجوز التلبوس والحزام في الإحرام؟ لا مانع إن شاء الله. هل الشعر والأظافر تدفن؟ نعم، ينبع من الدفن. كل الأجزاء التي تتساقط من الآدم ينبغي أن تدفن، لأن هذا تكريم لها، والله عز وجل يقول ممتنا على ابن آدم ثم أمته فأقفه. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد إتمام رمي الجمار إلى اليوم الثالث؟ لا مانع إن شاء الله، يجوز. هل يجوز صلاة الجنازة بالتيمم وإن كان الإمام فرض التيمم؟ يجوز إذا كان الإنسان لا يتمكن من الوضوء من الماء أو ليس عنده ماء أو عاجز عن استعمال الماء لمرض يتيمم للجنازة ولغيرها. هل تعاد الصلاة على الميت بعد أن يدفن بزمن يفوق الأسبوع وقد صلي عليه بالتيمم؟ لا يكتب بالصلاة الأولى، الصلاة بالتيمم صحيحة ما دام أن المتيممين كانوا معذورين مثلا إما لعجز جنازة ما لمرض أو لفرض ما في مانع. ما هي الشرور والأحوال التي لو دخل فيها المسلم مكة المكرمة بدون نية عمرة وبدون إحرام يجب عليه دم؟ ليس هناك شرور ولا هي معينة، إنما يتوقف على النية. إذا دخل بنية، إذا مر بالميقات بنية نزول عمرة أو حج ثم لم يحرم يكون عليه دم مجوزة الميقات وغير إحرام. أما بما يتعلق بالتمتع لا يكون متمتعا إلا إذا أتى بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وأشهر من الحج. فإذا أتى بعمرة في هذه الأشهر ثم بقي في مكة وأحرم بالحج لنفس العام وهو ليس من أهل مكة، من حاضر ليس من حاضري المسجد الحرام، فإن عليه هذه التمتع ومثل القارئ. يقول إنه ينبغي على المرأة أن تدفع قطاع وجهها حال العمرة أو الحج أو في الصلاة في الحرم، وإذا لم تفعل ذلك نعم المرأة في حال إحرام تكشف وجهها وذلك في الصلاة، إلا إذا كان عند رجال أجانب. إذا كان هناك رجال أجانب وإحرام طبعا خاصة بالطواف وفي الأماكن التي قريبة الرجال هذه نعم تغطي وجهها ولا شيء عليها. يقول يتمطر في شوال، يقول في شوال اعتمرت الحج، كيف اعتمرت الحج؟ فهل يمكن لي Gracias. تجعله على بينة من أمره، كما أنها هي أيضا تسأل أسئلة تكون على بينة من أمرها. أما الخلو بها أو الخروج حتى الطواف، لأن الطواف لا يخشى يعني أنه يدور حليف أو مرور، وإن كان الطواف ليس خلوة، معلوم الطواف فيه أناس كثير نساء ورجال، لكن ومع هذا يمكن أن يجي حليف قد يكون من الحليف الممنوع، ولهذا لا يكون ذلك. فأما الحليف بما فيه مصلحة من غير خلوة فإنه لا مانع منه حتى يدخل الإنسان على بصيرة وعلى بينة. والخاطب أجنبي، الخاطب فيه حتى ولو خطب قبل أن يخطب أو بعد الخطبة هو أجنبي، فيحرم عليه أن يرى منها شيئا إلا أن يرى ما يدعو إلى نكاحها عند الخطبة، يرى وجهها مثلا لا مانع، لكن أن يعيش معها ويخرج معها يعني عادة هذه الخطبة يعني يكفي نظر الله مرتين، أما أنه بالأسابيع والأشهر داخل طالع معلوم أن هذا غير صحيح، وهذا لا يحتاج إليه أبدا في موضوع الخطبة معروف. وإنما